هذا من عندي أخرجها له. عندكم كل النسخ عندي فصل في الرد على الجهمية بعد قوله ودليلهم بحقيقة عرفه. اي نعم، لأن الجاهل على فطرته متمشن على فطرته وليس عند تحريف القرآن. وهؤلاء الذين يدعون أنهم العلماء وأنهم العقلاء بلغ بهم الهوى إلى ما بلغ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.